والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ولا المؤلف رحمه الله: باب لا نكاح إلا بولي. عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا نكاح إلا بولي. وعن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. فإن دخل بها فلح المهر بما استحل من فرجها، فإن استجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. رواهما الخمسة إلا النسائي. وروى الثاني أبو داود الطيالسي: ولفظه لا نكاح إلا بولي وأيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. فإن لم يكن لها ولي فالسلطان ولي من لا ولي له. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. رواه ابن ماجه والدارقطني. وعن كلمة من خالد قال: جمعت الطريق ركبا فجعلت امرأة منهن ثيب أمرها بيد رجل غير ولي فأنكاها، فبلغ ذلك عمر فجلد الناكح والمنكح ورد نكاها. رواه الشافعي والدارقطني. وعن الشعبي قال: ما كان أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشد في النكاح بغير ولي من علي، كان يدرب فيه. رواه الدارقطني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب لا نكاح إلا بولي. هذه من مسائل النكاح، وهو اشتراط الولي. والمسألة فيها خلاف معلوم بين أهل العلم، ولكن القول الصحيح الراجح الذي عليه الجمهور والذي تنصره الأدلة والذي يتمشى مع ما جاءت به الشريعة من أصول وقواعد هو اشتراط الولي في النكاح. وكما سوف يأتي من الأحاديث، الولي معلوم مهمته في هذا الأمر، أولا لخطورة شأن النكاح، لأنه حياة ومصير وتنبني عليه حياة الزوجين إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى من السنين والمدد. ومن هنا احتاج الأمر إلى كثير من الأناة والنظر والبصر والبعد في النظر في الحال، في حال الزوجين كليهما. ونظرا لما فطر الله عز وجل عليه المرأة من عواطف جياشة وطبيعة في الاستعجال في الأمور، مما قد يكون معه اختيارها، وبخاصة في مثل هذه الأمور اختيارا قاصرا. ولهذا من الخطأ قياس النكاح على المعاملات، لأن مذهب أبي حنيفة رحمه الله وبعض أهل العلم على أن الولي ليس بشرط، ويقيس ذلك بالمعاملات. معلوم أن المرأة في المعاملات كالرجل من حيث صحة عقودها بيعا وإجارة وسائر أنواع التصرفات المالية، فهي تتصرف كالرجل ولها ملكيتها التامة ولها تصرفها الراشد. أما النكاح فيختلف كما هو معلوم، لأنه يتعلق بالعواطف ويتعلق بالمشاعر ويتعلق بأشياء كثيرة، قد يكون اتخاذ القرار فيها أمرا يحتاج إلى كثير من الأناة، والرجل في ذلك أقدر. وما ذلك إلا كما قلنا لما فطر الله عز وجل عليه المرأة من الضعف أمام عواطفها، ومن هنا كانت طبيعتها تتمشى مع هذه الفطرة بما يتعلق بالتربية ورعاية الأولاد وما وهبه الله عز وجل إياها من صبر وتحمل في هذا الباب، فهي تتحمل في التربية وتتحمل في المعاناة والسهر على صغارها أكثر ما يتحمل الرجل، بينما الرجل يتحمل في الخارج فيما يتعلق بالحروب والمآسي والويلات والمصائب أكثر ما يتحمل المرأة، فالمرأة نصرها بكاء فيما يتعلق بالأمور الخارجية، بينما في البيت تتحمل ما لا يتحمله الرجل، وتبيت ساهرة الساعات الطوال بل الأيام والليالي، ولا تكاد يهنأ لها بال أو يلذ لها طعاما أو شراب مما لا يطيقه الرجل ولا يحسنه، بينما في المقام الآخر حينما يكون الحال خارج البيت ومصارعة الصروف والأحوال والتقلبات وأمور المعاش الرجل أصبر. فمن هنا يجب النظر أولا بالقناعة التامة بالحكمة في شرع الله عز وجل، ثم أيضا النظر العاقل للفطرة التي فطر الله عز وجل عليها الجنسين. فمن هنا فإن اختيار المرأة في قضية النكاح دائما أو غالبا ما يكون قاصرا، فاحتاجت إلى أن تستعين بوليها من الرجال، وجاء التشديد في ذلك كثيرا وكبيرا على ما سوف يأتي. الحاصل أن الولي بالنسبة للمرأة أمر مشترط، والنكاح بلا ولي فاسد، وسوف نفرق بين الفاسد والباطل في هذا الباب. قال عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي. الحديث نص في الموضوع كما تلاحظون، والحديث أيضا صحيح بطرقه ومتابعته وشواهده، وهو يدل على اشتراط النكاح وعلى أن النكاح بلا ولي فاسد. لماذا؟ هذه العبارة لا نكاح إلا بولي أو لا صلاة إلا بطهور أو نحو ذلك من الألفاظ النبوية، أو لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب أو نحو ذلك، هذه مسألة ينبغي أن يفهمها بخاصة طلاب العلم. لا صلاة إلا بطهور مثلا، أو لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهنا لا نكاح إلا بولي. الأصل في النهي أن يتوجه إلى الذات، النهي يتوجه إلى الذات. فمثلا حينما تقول لا رجل في الدار، طبعا لا نافية للجنس، لا هنا نافية للجنس، فحينما تقول لا رجل في الدار معناته أنه لا يوجد شخص، لا توجد ذات. فالأصل أن النفي يتوجه إلى الذات، بمعنى تنفي وجود الذات. لا دينار عندي، بمعنى لا يوجد، وهكذا. لا سحابة في السماء، بمعنى أنه لا يوجد في السماء من قزع، بمعنى لا توجد الذات. فحينما يأتي الحديث النبوي ويقول لا نكاح إلا بولي، ليس معناه لا يوجد نكاح، لأنه قد يقول قائل جرى العقد، أجرينا العقد فانعقد. إذن ماذا يكون، على ماذا يتوجه هذا النفي، وإلى ما ينصب هذا النفي لا نكاح. ما دام أنه لم نتمكن من نفي الذات لأنها موجودة، وكذلك حينما نقول مثلا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ووجدت الصلاة هيئتها، فلم يتصور نفي الذات من حيث الهيئة، إذن لابد أن يكون النفي متوجها إلى أقرب شيء إلى الذات، وهو نفي الصحة. نفي الصحة بمعنى لا صلاة شرعية، بمعنى لا صلاة معتبرة شرعا. ولهذا لا نقول لا صلاة كاملة، لأن بعض أهل العلم يقدر المنفي يقول لا صلاة كاملة، وهذا بعيد، لأن الأصل هو نفي الذات، الأصل أن يتوجه النفي الذات. فما دام أنه لم يمكن نفي الذات فلا بد أن ننفي ما هو أقرب إلى الذات، والأقرب إلى الذات هو أن ننفي الصحة الشرعية بأن لا صلاة صحيحة مثلا، وكذلك لا صلاة صحيحة بغير طهور، ولا صلاة صحيحة بغير فاتحة الكتاب، أو لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب. كذلك هنا لا نكاح إلا بولي، يعني لا نكاح صحيح، لأنه أقرب الأشياء إلى الذات. ولا نقول لا نكاح كامل أو نحو ذلك، وإنما نقول لا نكاح صحيح. إذن ينتفي أو يتوجه النفي إلى إما إذا لم يتمكن أن يتوجه، إذا لم يمكن أن يتوجه إلى الذات فليتوجه إلى ما هو أقرب إلى الذات، وهو نفي الصحة، وهو نفي الصحة التي هي الحقيقة الشرعية، الحقيقة الشرعية. وسبق في مناسبات ماضية أن ذكرنا الحقيقة العرفية والحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية. فهنا ما دام أنه لا يمكن نفي الذات فيتوجه النفي إلى أقرب شيء إلى الذات، وهو هنا الحقيقة الشرعية، لا نكاح معتبر شرعا إلا بولي. وعن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. نكحت بمعنى تزوجت، يعني أجرت العقد، نكحت بمعنى أجرت العقد. ومر معنا في أول كتاب النكاح أن النكاح يطلق على العقد ويطلق على الوطء، ويراد به هنا العقد، يراد بها هنا العقد. وطبعا يترتب على العقد آثاره من حل الوطء إذا كان العقد صحيحا. أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، ثلاث مرات. والبطلان هنا طبعا بمعنى أنه لا يصح، البطلان كما قلنا يتوجه إلى نفي الحقيقة الشرعية، وهو نص في الموضوع، والحديث أيضا صحيح كذلك أو حسن بشواهده. قال: فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فلها المهر بما استحل من فرجها. هذا دليل على أن النكاح ليس بباطل، وإنما البطلان هو بمعنى الفساد، البطلان هنا بمعنى الفساد، لأن المهر لا يكون إلا إما لنكاح صحيح أو لشبهة، أو لشبهة. وهنا يأتي التفريق بين النكاح الباطل والنكاح الفاسد. النكاح الباطل هو الذي مجمع على بطلانه، كالجمع بين الأختين، لو تزوج امرأة هذا صحيح، ثم تزوج أختها قبل أن يطلقها أو قبل أن تموت، فإن الزواج الثاني باطل ما دام أن أختها في عصمته، باطل بالإجماع، فهذا ليس بفاسد وإنما باطل. وكذلك لو تزوج مع المرأة عمتها أو بنت أختها أو أخيها، بمعنى عمتها أو خالتها، فإن هذا نكاح باطل. أو تزوج خامسة عنده أربعة، فهذا نكاح باطل بالاتفاق. لكن النكاح الفاسد هو ما اختل فيه شرط، كان نكاح بلا ولي. وفائدة التفريق هو أن النكاح الباطل لا يحتاج إلى فسخ ولا إلى طلاق، أصله وقع باطلا يفرق بينهما مباشرة، بينما النكاح الفاسد لا يكون إلا بفسخ أو بطلاق، بفسخ من القاضي إذا أبى الزوج أن يطلق، أو بطلاق لأنه فيه شبهة صحة، فيه شبهة صحة. بل إن النكاح بلا ولي إذا حكم به حاكم فهو صحيح، النكاح بولي بلا ولي إذا حكم به حاكم فهو صحيح. بمعنى مثلا لو أنه تزوج حنفي مثلا بامرأة من غير ولي، ثم ذهب إلى القاضي فصححه قاضي حنفي فصححه، ثم جاء إلينا، فإننا لا نفرق بينهما لأنه قد حكم به حاكم، وحكم الحاكم كما يقول أهل العلم يرفع الخلاف. وهذا كل من فوائد أننا نقول إنه ليس بباطل وإنما هو فاسد، فيفرق بينهما بطلاق أو بفسخ، وإذا حكم به حاكم فإنه يبقى على ما هو عليه. ولهذا قال فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا يعني اختصموا الأولياء، تنازعوا في الإنكاح، إنكاح المولية هذه، فالسلطان ولي من لا ولي له، يعني عند العضل، غالبا لا يكون هذا إلا عند العضل. ولهذا من أجمل وأدق الاستنباطات لاشتراط الولي هو مسألة العضل في قوله عز وجل وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. لو لم يكن للولي أو لو لم يكن الزواج لو كان الزواج يصح بلا ولي لما احتجنا إلى العضل، لو كان يصح بلا ولي ما كان هناك داعي لمسألة العضل ولا لإرادة العضل أصلا، لأن ما هو العضل؟ العضل هو أن يتشدد الولي بحيث يمنع موليته من زواجها بكفء إذا تقدم له، هذا هو العضل. فلو لم يكن الولي مطلوبا لما كانت هناك مسائل العضل، ولما احتجنا إلى أن ننقل الولاية من هذا العاضل إلى من بعده، ولما احتجنا إلى السلطان، كان زوج نفسه منتهى القضية. وهذا من أدق ما استنبط الإمام الشافعي رحمه الله، هذا من أدلة الإمام الشافعي على ضرورة الولي، وهو استنباط دقيق جدا. فالكلام في العضل والتشديد في قضية العضل دليل على اشتراط الولي، لأنه لو لم يكن للولي فائدة لما جاء التشنيع على العضل. وكذلك إذا قوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم، وأنكحوا الأيام منكم أمر من الله عز وجل للأولياء ولأن ينكحوا بمعنى يزوجوا، فلو لم يكن هذا مطلوبا لما احتاج إلى أن يأمرنا بأن لقل كل واحدة تنكح نفسها بمعنى تزوج نفسها، أو لك أن القراءة وأنكحوا، لكن القراءة كما تعلمون وأنكحوا متحدي بمعنى زوجوا. ولهذا لا ينكح المحرم يعني لا يتزوج بنفسه، ولا ينكح بمعنى لا يجري عقد النكاح باعتباره وليا. فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا من الشجار والخصام، إذا اختصم الأولياء فالسلطان ولي من لا ولي له، سواء بالعضل ينقل الولاية من هذا العاضل إلى من يليه في الرتبة، وترتيب الأولياء المقدم هو الأب هو أول الأولياء، ثم الجد وإن علا، ثم الابن وابن الابن وإن سفل، ثم الأخ الشقيق، ثم أبناؤه، ثم الأخ لأب على حسب تقديم، ثم الأخ لأب ثم أبناؤهما على حسب تقديم الميراث، ثم العم الشقيق، ثم العم لأب، ثم أبناء العم الشقيق إلى آخره. أما الأرحام ذو الأرحام كالأخوال فإن هؤلاء لا مدخل لهم في ولاية النكاح، لا مدخل لهم في، أو الأخ لأم أو الخال، هؤلاء لا مدخل لهم في ولاية النكاح. وطبعا يأتي بعيدا المعتق، الولي المعتق يعني، وأولاده، وهكذا على حسب أيضا ترتيب الميراث. فإن لم يكن لها ولي فالسلطان ولي، فإن الشجر فالسلطان ولي من لا ولي. رواهما الخمسة إلا النسائي، وروى الثانية أبو داود الطيالسي، ولفظه لا نكاح إلا بولي. وأيما امرأة نكحت يعني عقدت بنفسها الزواج بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. فإن لم يكن لها ولي فالسلطان ولي من لا ولي له، السلطان ولي من لا ولي له، يعني أنه إذا لم يوجد لها ولي، أو حتى كان وليها بعيدا وتصعب مراسلته، أو قد يتأخر سنوات لا يأتي الجواب، أو المكاتبة تتعذر، فإن السلطان أيضا يجري النكاح كما لو كان لها ولي معروف لكنه بعيد لا تمكن مراسلته ويصعب الوصول إليه، وبخاصة كما تعلم في الزمن القديم كانت المواصلات صعبة، كما لو مثلا جاءت للحج مثلا معها ولي ثم توفي وليها وبقي مراسلتها في أقاصي الدنيا شرقا أو غربا وتعذرت المكاتبة، وقد تكون الجواب سنوات يتأخر ولا يوجد، فإن السلطان يجري النكاح. وكذلك لو كان في بلد ليس فيها سلطان، ما في ولاية مثلا، إما حكم قبلي أو حتى في بلد غير مسلمين، فإن المسؤول الكبير في البلد فعلا إذا تعذرت المرأة ولم يوجد فلا بد من تزويجها، فلم يوجد لها ولي أو فعلا، فإن المسؤول الكبير من المسلمين في تلك المنطقة كما لو كان في ديار غير المسلمين ولم يتمكن فعلا، لم يوجد ولي لها، لا يوجد ولا يوجد سلطان حاكم مسلم، لأن الولاية لابد فيها أن يكون مسلما، لابد أن يكون بالغا مسلما راشدا في النكاح، يعرف أمور النكاح ويعرف المصلحة، يقدر المصالح في هذا الباب، هذه كلها من الأمور المطلوبة في الولي. كما لو كان كما قلنا في ديار الكفار ولا يوجد مثلا ولاية إسلامية ولا يوجد ولي، فإنه لا مانع مثلا إذا كان هناك مسؤول عن المسلمين، إما كمسؤول المركز الإسلامي مثلا أو من، فلا مانع أن يجري النكاح إذا لم يوجد. أما إذا كانت هي مسلمة ولكن أهلها موجودون في ديار المسلمين ويمكن مراسلتهم أو الاتصال بالهاتف أو بالحضور الشخصي أو بالمكاتبة أو بأي اتصال أو عن طريق المندوب أو يوكل، أحيانا قد يوكل، وهذا سهل جدا، بمعنى أن الولي قد يكون لا يوجد في بلد المرأة لكن يوكل أي واحد من المسلمين، فإذا وكله توكيلا صحيحا فإن الوكيل يجري العقد نيابة عن الموكل. ولهذا يعني كما تلاحظون القضية محسومة، والقضية لا يمكن أن تؤدي إلى تعطيل المرأة من الزواج. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. هذا نص في الموضوع أيضا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تزوج المرأة المرأة ولا أن تزوج نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. عبارة فإن الزانية هذه ليست مرفوعة، وإنما هي من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها، رواه ابن ماجه والدارقطني. وعن عكرمة بن خالد قال جمعت الطريق ركبا، يعني كانوا سائرين في الطريق في السفر ركبا يعني مجموعة من الناس، فجعلت امرأة منهن ثيب أمرها بيد رجل غير ولي فأنكحها، يعني أنهم كانوا في الطريق وكأنها أبدى أحد رغبته في زواجها وهي أيضا أبدت الموافقة ففوضت الأمر إلى أحد الموجودين ليتولى عقد النكاح، وكانت ثيبا يعني ليست بكرا، وهذا يدل على أن الولاية مطلوبة في الولي في البكر وفي الثيب، في البكر وفي الثيب، وسوف يأتي تفصيل في هذا في الباب الذي بعد هذا. قال فجعلت امرأة منهن ثيب أمرها بيد رجل غير ولي فأنكحها يعني أجر العقد، فبلغ ذلك عمر فجلد الناكح والمنكح، الناكح الذي هو قد يكون الزوج وقد يكون الزوجين جميعا، والمنكح الذي هو قد أجرى العقد، ورد نكاحها يعني فسخه. نعم، الناكح يمكن المنكح اللي هو المرأة، أو المنكح أيضا قد يجلد إذا كان يعلم الحكم، أما إذا كان جاهلا يمكن يعفى عنه، لكن إذا كان يعلم فإنه أيضا يؤدب، لابد أن يؤدب الذي يجري العقد وهو يعلم أن هذا ممنوع وليس من مذهبه يعني، فإنه يؤدب، أما إذا كان ممن يرى هذا فإنه لا يمس بشيء، أما إذا كان يعلم ويعلم أن هذا مرجوح ثم يقدم عليه فإنه لابد أن يؤدب. ورد نكاحها بمعنى فسخ النكاح، وقد يكون أمر الزوج بالتطليق. رواه الشافعي والدارقطني. وعن الشعبي قال ما كان أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشد في النكاح بغير ولي من علي، كان يضرب فيه، أيضا هذا نقل عن علي، الأول عن عمر وهذا عن علي، وهذا مشهور عن عمر وعلي وابن مسعود وجابر كلهم يشددون فيه، بل حتى بعضهم قال إن جميع الصحابة، بعضهم ينقل عن كل الصحابة أنهم لا يرون النكاح بغير ولي. نعم. باب ما جاء في الإجباء والإتمار. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت 6 سنين ودخلت عليه وهي بنت 9 سنين ومكثت عنده 9، متفق عليه. وفي رواية تزوجها وهي بنت 7 سنين وزفت إليه وهي بنت 9 سنين، رواه أحمد ومسلم. قال باب ما جاء في الإجبار والاستئمار. باب ما جاء في الإجبار والاستئمار. لما تكلم في الباب السابق عن الولي وحكمه واشتراطه تكلم عن مسألة أخرى تتعلق بالولي، وهي قضية إذا كان الشرع قد فرض الولي واشترطه في النكاح، إذن هل له أن يجبر وأن يجبر المرأة؟ حقيقة هذا من من من من من أجمل يعني النظر فيه والتعمق في فقهه، من أجمل ما يدركه الناظر في من حكم التشريع، وذلك أنه على الرغم من اشتراط الولاية لكنها لا تستلزم أن تجبر المرأة، وإن وضعنا عليها وليا لكن هذا الولي لا يستطيع أن يجبرها على غير كفء ولا على شيء لا تحبه ولا تختاره، حتى ولو كان أبا على الصحيح، الصحيح أن الأب لا يجبر، ما دام أن المرأة بالغة فإنه لا يجبرها ولا يملك إجبارها على ما سوف يأتي، فضلا عن من هو دونه كالجد والابن والأخ إلى آخره، فإنه لا يجبرون أبدا، إنما الخلاف كان في الأب هل يجبر أو لا يجبر، وإن كانوا متفقين على أن الأب يمكن أن يزوجها وهي صغيرة، أنه يزوجها ولو كانت صغيرة، بمعنى لا تحسي ولو كانت غير مميزة، وإذا أجراه فإن العقد صحيح، وإذا أجراه فإن العقد صحيح، لكن إذا كانت بالغة وكبيرة فإنه لا يملك إجبارها. والناس في هذا تغلط غلطا كبيرا وغلطا فاحشا، بل يرتكبون آثاما عظيمة، وبخاصة فيما يتعلق بتعسف بعض الأولياء، وبخاصة إما الآباء وإما الأسرة، نسأل الله السلامة. أحيانا قد يكون مثلا التقاليد بالية بين الأسرة أو القبائل، أو حتى بعض الأسر ترى أن لا تزوج من الجهات الفلانية، أو أنهم يرون أنهم في منزلة من الناس وفي منزلة أرفع من أن يتزوج. ولهذا كثير من البنات العوانس يعانين ما يعاني نتيجة هذه التقاليد البالية التي ما أنزل الله بها سلطان، ولا يسلم أصحابه، نسأل الله السلامة، من إثم عريض ومن فساد كبير. فمن هنا كما قلت تلاحظون التوازن، وضع أهلها ولي لينظر في مصلحتها، فإذا قصر إما بأن عضل ينتقي لغيره أو زوجها غير كف فإن لها أن ترفض، فإن لها أن ترفض. ومن هنا عقد الشيخ هذا الباب، باب الإجبار والاستئمار. الإجبار يعني هل يملك الولي أن يجبر، والاستئمار بمعنى أن يستأمرها، يعني بمعنى أن يطلب أمرها، ماذا تأمر، هل توافق أو لا توافق. والاستئمار والاستئذان على ما سوف يأتي. أراد في ذلك جملة أحاديث تصل إلى 9 أحاديث أو 10. أولها حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوجها وهي بنت